السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، إذن قلت نعود إلى كتابنا، وآخر ما قرأناه من الأبيات: سمعت ذا من الفقيه في الصغر وقد قرأته للشيخ في الكبر. هذا قرناه. نعم، وكنا في أمر يعني أو مسألة من ادعى رؤية الله تبارك وتعالى، وأعود إليها شيئا قليلا فقط. رؤية الله عز وجل أيها الإخوة عقيدة من عقيدة المسلمين، غلا فيها أقوام، وقوم آخر ذهبوا إلى التفريط. فأما الذين غلوا فيها من الصوفية وزعموها لبعض شيوخهم أنهم رأوا الله تبارك وتعالى في الدنيا، هذا غلو، هذا غلو وإفراط ذهبوا إليه، حتى ادعوا رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا. بل ربما بعضهم قد يعني تسأل عنه في عقيدته، ممكن تجده أنه لا يعتقد برؤية الله في الآخرة. إذن رؤية الله في الدنيا عز وجل نقول أننا لا نراها، لا يرى ربنا تبارك وتعالى في الدنيا. بل نقول أن موسى عليه السلام طلبها وهو كليم الله، وهو كليم الله من الذي أسمعه الله تبارك وتعالى كلامه مباشرة سمعه. وإذ نادى ربك موسى، وكلم الله موسى تكليما، إذن كلمه فهو الكليم. قال تبارك وتعالى: ورسلا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، أي كلمه الله عز وجل وهو موسى عليه السلام. طلبها ولم تحصل له، والله عز وجل قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل الذي هو أضخم منك وأكبر منك وأجسم منك وأقدر منك على تحمل ما يلقى عليه، انظر للجبل فإن استقر مكانه، أي بعد تجلي الله له، فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إذن لم يستقر مكانه، فخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذن هذا موسى عليه السلام، قلت الذي طلب الرؤية لم تحصل له، فكيف تحصل لمن هو دونه بمراحل كثيرة كثيرة جدا. إذن هذا لا يحصل لمسلم. ولكن نعم، الذي نقوله أن رؤية الله عز وجل لا نقول أنها مستحيلة في ذاتها، لأن بعض من يقول مستحيل، يقول مستحيلة لأن يقول كأنه مستحيل لأجل أن رؤية الله عز وجل منقصة له تبارك وتعالى، لا، بدليل أنه يرى في الآخرة. ولكن نقول مستحيلة بالنسبة لنا، نحن أجسامنا لا تقوى على رؤية الله عز وجل، التركيبة التي ركبت عليها في الدنيا تركيبة ضعيفة، وأما نحن في الآخرة فالله عز وجل يجعلنا على حالة نعم من القوة في أبداننا، نستطيع أن نرى ربنا تبارك وتعالى إذا أكرمنا سبحانه وتعالى بدخول الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا برؤيته في الدار الآخرة. إذن فرؤية الله في الدنيا، وإنما وقع الخلاف في النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ليس في الصحابة وإنما في من جاء بعده، هل رأى ربه أم لا؟ وأما فيما عداه فنقطع بأنه لا يرى، هذه لابد أن تكون عقيدة كل إنسان مسلم، أن الله في الدنيا لا يرى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا يرى سبحانه وتعالى في الدنيا. نعم، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو يحذر أمته من فتنة المسيح الدجال الذي يأتي في آخر الزمان ويدعي بأنه هو الرب، قالهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، عقيدة يعني، بمعنى إذا قال المسيح الدجال أنه هو الرب نقول نحن عقيدتنا أن الرب لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا، نعم لا يرى، هذه عقيدة. نعم، قلت النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيها هل رأى ربه أم لم يره، والصحيح أنه لم يره، لم يره كما قالت عائشة رضي الله عنها، وليس هناك خلاف بين ابن عباس وعائشة، ابن عباس رضي الله عنه الذي أثبته رؤية القلب، وعائشة رضي الله عنه التي نفته هو رؤية البصر، وعليه فإنه لا منافات بين القولين. وأما في الآخرة فإن هناك أقوام نفوه حتى في الآخرة كما نفوه في الدنيا، فقالوا لا يرى حتى في الآخرة، ولكن الصحيح أنه في الآخرة يرى تبارك وتعالى. نعم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم، إذن يراه المؤمنون في دار النعيم يوم القيامة. نعم، إذن الذين ادعوا بأنهم رأوا الله عز وجل فهذا أبعد في الضلال، بل كان من تعنتات بني إسرائيل أن قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال تبارك ذلك عنهم فقالوا أرنا، نعم فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، إذن فهذا إنما هو من تعنتاته. نعم، قلت وتوقفنا عند قوله وعجب لمدع بأن القرني مدفنه جنب الطريق الوطني، قد صح فيه عن نبينا الخبر لذاك جد في اللقاء به عمر فقصد الكوفة كيما يختلي ومات في صفين مع جيش علي. إذن هذا كذلك أيضا من الزعمات ومن الأمور التي هي من باب الغلو في الصالحين وتتبع أخبارهم، وربما كذلك ملء المجالس بها ويعني كثرتها وكثرة الكلام فيها وزيادتها وتنميقها وجعلها كأنه هو معظم الدين. نعم، القصص هذا باب خطير جدا، حتى أن سلف هذه الأمة كانوا يسمون الذين يشتغلون به يسمونهم القصاص ويحذرونهم، بل السيوط رحمه الله ألف كتاب سماه تحذير الخواص من أكاذيب القصاص، وكان القصاص يوم ذاك المراد بهم ناس يعظون الناس بالأحاديث الضعيفة، هذا هم القصاص، لا ينتبهون فيما يتكلمون به إلى الحديث صح أو لم يصح، إذا حصل عندهم به ترغيب وترقيق قلوب وبكاء هذا هو كأنه المطلوب منهم. وإذا انتشر في الأمة كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوع بسبب هؤلاء القصاص، والنبي صلى الله عليه وسلم مدخل القصص هذا سد الباب فيه، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل من غافل. نحن نقص عليك، قال تبارك إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق. نعم، إن القرآن الكريم فيه كثير مما جرى الأنبياء والرسل مع أممهم، وما ورد فيها من القصص صحيحة ثابتة، كما قال ربنا تبارك وتعالى تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وهذه القصص التي يحكيها الناس كثيرا ما تتدخل فيها العاطفة والمشاعر فيزيدون منها وينقصون ونحو ذلك. قال وعجب لمدع بأن القرني قصد به أويس بن عامر رحمه الله مدفنه جنب الطريق الوطني، مدفنه نعم هكذا بعض الناس يزعمون بأنه موجود في قصر على بعد كيلومترات فقط جنوب أدرار مدينة، نعم يقول بأن هذه المقبرة مقبرة هذه القرية فيها مدفنه. وربما بعضهم بعض خواص الناس يقول لا ليس مدفنه، ولكنه رؤيا رآه من رآه في المنام في تلك المقبرة، نعم وعين له المكان الذي رآه فيه، فقالوا إذن نجعل له مقاما هنا ومكانا هذا المكان الذي رؤي فيه. وهكذا كذلك أنبه على أن كثير من الناس يبنون كثير من الأحداث على منامات، والمنامات على كل حال خندق مجهول مظلم، الشخص إذا دخله لن تسلم له عقيدة لا في الله ولا في الرسول ولا في دينه. ولكن في حق ديننا نهاري مبني على الوضوح، تركتكم على المحجة البيضاء البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قلت الشخص إذا دخل هذه الأمور المنامات والإلهامات ونحو ذلك من الأشياء فلا يسلم له دين في أي مسألة من مسائل الدين. ولكن ليس من أصول ديننا الاعتماد على المنامات إلا أن تكون ما رآه الأنبياء والرسل الذين يوحي الله عز وجل إليهم بما يوحي، فهذه ما رآه في المنام وحي نعم كيفما كان فهو وحي، وعندما نذكره على أنه وحي ليس قسما خاصا وحي. وعجب لمدع بأن القرني، إذا قلت أويس بن عامر القرني المرادي قبيلة من أهل اليمن. قال السيوطي رحمه الله في كتابه الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع قال وذكره في ضمن القبور الوهمية، القبور الوهمية، ولعله تأتينا فرصة للكلام على هذه القبور الوهمية موجود منها الكثير، وتكلم عليها كذلك ابن تيمية عليه رحمة الله. قال كذلك مسجد خارج باب الجابية يقال مسجد أويس القرن هذا في دمشق، ولم يذكر أحد أن أويس مات بدمشق. نعم. قال القرطبي رحمه الله في القرني قال هو من أولياء الله المختفين الذين لا يؤبه لهم، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عنه ووصفه بوصفه ونعته وعلامته لما عرفه أحد. إذن لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى صلى الله عليه وسلم نعم وصفه وإعطاء الصفات، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالوحي، هو الذي صلى الله عليه وسلم ذكر صفاته وفصلها تفصيلا سوف يأتينا إن شاء الله في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن لم يعرفه أحد بخلاف الناس اليوم يتجرؤون فيقولون فلان من أولياء ويرتبون على ذلك ما يرتبون نعم من بناء قبة له في وسط المقبرة أو خارج المقبرة وحكايات وزيارة في العام ونحو ذلك من هذه الأعمال. إذن هذا أويس بن عامر القرني نعتقد عقيدة كل مسلم يجب عليه نعتقد أنه من أولياء الله الصالحين لا شك في ذلك، ولكن لا يجب عليه نعتقد بأن الرجاني ولا أبو مشيش ولا سيدي غريب ولا قاضي حجر ولا البهلول ولا إلى آخر ذلك، أن هؤلاء من أولياء الصالحين لا يجب أن يعتقد، بل ربما إن اعتقد أنهم أولياء الله الصالحين سوف نحرجه بهذا السؤال، نقول له من أين لك ومن أين أتيت بهذا ومن قال لك أنهم أولياء الله الصالحين وماذا تعرف عنهم، وأسئلة كثيرة تأتي وراء هذا. نعم، الله تبارك وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا ادعاء على الله عز وجل في خلقه، نحن الرسل عليهم السلام، الله عز وجل هو الذي عينهم، والأنبياء كذلك ومن دونهم كذلك من الصالحين والأولياء أيضا ذكر منهم ما ذكر، ولولا أن الله تبارك وتعالى عينهم لا نستطيع تعيينهم. إذن فكيف يتجرأ مسلم على أن يفصل في الناس فيقول هذا من أولياء الله اجعلوا له قبة وزيارة ونحو ذلك؟ إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في أويس القرن، قال إن خير التابعين، إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة سماه باسمه صلى الله عليه وسلم، أويس سماه باسمه واسمه يتضمن وصفا أويس، هو تصغير أوس، أويس تصغير أوس، كل تصغير يتضمن صفة، كل تصغير يتضمن وصف. نعم، إذن وله والدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يره ولم يلتقي به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي وهو في اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم، فمروه فليستغفر لكم. إذن لولا هذا وأحاديث أخرى لقلنا أن ما ذهب إليه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من أن طلب الدعاء من الغير الأولى تركه. نعم، لكن قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فمروه فليستغفر لكم، ما قال قولوا لي ادعوا لكم مطلق الدعاء. نعم، فمروه فليستغفر لكم. وفي صحيح مسلم عن أسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد اليمن، الأمداد معناها يعني الجماعات المتوافدة هكذا، والأصل في الأمداد هو ما يمد به الجيش من يعني مجموعات هكذا من أجل تقويته، هذا هو الأصل في كلمة الأمداد، صارت تستعمل هكذا استعمال عام. نعم، إذا أتى عليه أمداد اليمن اللي هو عمر رضي الله عنه من توافد على وفود اليمن، سألهم أفيكم أويس بن عامر، أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس، معناه كان يعني يكثر من السؤال عنه، فقال أنت أويس بن عامر؟ هذا عمر رضي الله عنه، قال نعم، قال من مراد ثم من قرن، يعني هكذا ترتيب نسبك، من مراد ثم من قرن، قال نعم، قال فكان بك برص، البرص مرض جلدي يطفع على الجلد فيكون به الشخص إما أبيض بياض غير البياض المعهود في البشرة، وإما أن يكون أسود سواد كذلك غير معهود في البشرة، قال فبرئت منه إلا موضع درهم، برئت بمعنى شفيت من ذلك البرص، البرص مرض، إذا البرص مرض نعم، إلا موضع درهم هذا هو الذي بقي منك، كأنه علامة لتعيينه، أبقاها الله تبارك وتعالى كأنها أمارة ليتميز بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بين منكبيه مثل زر الحجلة، كان يعرفه به بعض الناس كما حصل لسلمان الفارسي رضي الله عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم أرخى رداءه قليلا رأى الحجلاء رأى هذا الموضع فاستبشر قال هذا هو نعم الذي كنت أعرف من علامتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه بقي معا من ذلك البرص كله فقط مثل موضع الدرهم مثل موضع الدرهم. نعم قال نعم قال لك والدة. هذه كلها تحقيقات عمر ومباحثاته نعم من أجل التيقن في الأخير بأن هذا هو الشخص بعينه الذي أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليستغفر لكم. قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم له والدة هو بر هو بها بر لو أقسم على الله لأبره لو أقسم على الله لأبره أي بر قسمه الله عز وجل فإن استطعت أن يغفر لك فافعل فاستغفر لي فاستغفر لي فإن استطعت أن يغفر لك فافعل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر أن يستغفر أن يستغفر أن يطلب لك المغفرة من الله عز وجل أن يستغفر لك أي أن يطلب لك هو المغفرة من الله عز وجل فافعل أن يغفر لك فافعل فاستغفر لي. هذا يعني كلام لعمر بعد أن أخبر بما أخبر به النبي. فهو إذن عمر رضي الله عنه عامل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أويس القرني فاستغفر لي. فقال له عمر أين تريد أين معناه بعدما تكمل مناسك الحج أو العمرة الظاهر أنه الحج نعم أين تريد معناه ما هي وجهتك ماذا تريد أن تتخذه مثلا لك مقرا من البلدان هل تستعود إلى اليمن أم تعود إلى غيرها من البلدان. قال الكوفة قال الكوفة نعم قال أي عمر ألا أكتب لك إلى عاملها بمن نعطيك رسالة تديها العامل تحت من هو العامل العامل هو الوالي الذي معين من طرفي ولي الأمر المؤمنين نعم عينه ليكون على رأس الكوفة كل والي مثلا في الولايات عندنا نكتب لك رسالة تكون ثم كأنك يعني أي مشكلة تعرض لك وتحتاج إلى أخذ الرسالة فإنني سوف يعني أوصيه بك. قال أي أويس يقول قال أكون في غبراء الناس أحب إلي أكون في غبراء الناس أحب إلي. هذه القصة أوردها مسلم في صحيحه من كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أويس أويس القرني نعم أويس القرني. على كل حال هذه القصة التي سمعتموها فيها فوائد عظيمة جديرة بأن تتبع هذه الفوائد وتستفاد نعم من جهتين من جهتين من جهة عمر رضي الله عنه ومن جهة أويس بن عامر القرني. أما من جهة عمر رضي الله عنه فلعلنا كلنا نعلم أن عمر رضي الله عنه هو المحدث الملهم المحدث الملهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه كذلك قال لقد كان في من قبلكم محدث فإن يكون في أمتي فعمر. ومن هو المحدث الملهم؟ المحدث الملهم هو الشخص الذي يجد في صدره بعض حديث يشبه الوحي ليس بوحي ولكن يشبه الوحي بحيث الصدق والقوة واليقين. وكان عمر رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقترح ويشير بأشياء كثير ما كان يأتي الوحي موافقا لما أشار به عمر رضي الله عنه حتى صار يسمى عند العلماء موافقات عمر وبعضهم اشتغل بنظمها وسردها ويعني الاتيان بها واحدة بعد واحدة كما فعل السيوطي رحمه الله وغيره، تسمى موافقات عمر، محدث ملهم. إذن ترون أن عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم وتحديثه طبعا لا يزول، وأنه خاص بفطرة الوحي، لا بقي معه هنا ولم يستعمله في التعرف على عمر، واكتفى به واستند إليه وقوى حدسه به، لا وإنما استعمل كل الأمارات النبوية، أنت أويس من عامر من مراد ثم من قرن، كانت لك والدة، كان بك برص فبرئت منه إلى موضع الدرهم، كل هذه العلامات كلها استعملها في التعرف والوقوف على هذا الرجل الذي هو أويس بن عامر. ثم بعد ذلك لم يقل له ادعو الله لي بكذا وبكذا وبصلاح الذرية وبإنجاب وبكذا، وأخذ يقول له، وإنما اقتصر على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا وجدته فقل له فمره أن يستغفر لك الله فقط، لم يزد على هذا. ولعله كذلك، وهذا أمر آخر، وهذا الحق نذكره لماذا؟ لأن كثير من الناس يتساهل في أمر الأولياء، كل من ذكر له أنه ولي هو بعد ذلك يقول نعم هذا ولي أولياء الله وكذا. وعندنا نحن كثير من العلامات أن كل من قيل فيه ولي لو شئنا أن نقول أنه ليس بولي أو أبعد من أن يكون ولي لكان هذا كلام ليس صحيح، هو الصواب، هو الصحيح، لكان هو الصواب. لأن من عينه؟ عينه عامة الناس الذي لا يعرفون أصلا معنى الولاية وعلى من تطلق ولا مواصفات صاحبها. نعم، إذن هذا عمر رضي الله عنه كان من هذا التحري الشديد للوقوف على شخص النبي صلى الله عليه وسلم عينه باسمه واسم أبيه واسم بعض جدوده، وذكر فيه بعض العلامات الداخلية التي تتعلق بالجلد. وربما لو أراد عمر كذلك أو غير عمر أراد أن يكتشف لقال للرجل أرني ذلك الموضع الذي بقي من جسمك أبيض وحده وبرئت من البرص. نعم، إذن أويس بن عامر قرن هذا حاله. طيب، كذلك من جهة أخرى نعود إلى أويس بن عامر القرني الولي الصالح. نعم، والذي ليس له اليوم قبة ولا عنده زيارة ولا شيء مما يفعله الناس بمن هو دونه بكثير من هيان بن بيان وغيرهم ممن لا يعرف له نسب ولا أصل. نعم، بعضهم يعرف فقط قال مسبح حجات، وبعضهم سيد غريب، وبعضهم سيد قاضي حاجة، وهكذا مجهول في مجهول. أويس بن عامر القرني الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الثاني، نعم، قال له إلى أين تريد؟ قال إلى الكوفة. قال لك يعني هلا هذه خدمات يعرضها عليه ويستحقها، يعني عندنا في الكوفة عامل ممكن نخبره بقدومك وأنك سوف تكون من أهل الكوفة، فإذا كنت تحتاج إليه في شيء فماذا اختار أويس؟ اختار رضي الله عنه أن يكون في غبراء الناس، بل وأقول ربما لعل الذي جعله يغير بلده من اليمن إلى الكوفة هو خوف كذلك أن يزدحم عليه الناس ويقولون له اغفر لي أو استغفر لي أو اطلب المغفرة من الله عز وجل أو ادعو الله لي ونحو ذلك مما ممكن جدا، ومهتم بنفسه وإصلاحها وإصلاح حاله، فهذا يؤدي به إلى كثير ربما من الغرر والاغترار. نعم، فيصير إلى ما يصير إليه أو ما صار إليه كثير من الناس الذين هم ليسوا بشيء، ولكن لما ازدحم عليهم الناس صار واحد منهم نعم ينتصب لأن يكون يقول عن نفسه أنه باب الله ويقول الناس افتح لنا سفلان افتح. نعم، وربما ينتظرونه وربما يقدم له دعوة وربما يطلبونه من بيته ونحو ذلك، وهو أيضا يعني يتغنج عليهم ويمن عليهم بهذا العمل. نعم. إذن هذا أويس بن عامر القرني هكذا رحمه الله كان أراد لنفسه أن يكون في غبراء الناس، ولذلك كل ما يقال من موضع وفاته إنما هي احتمالات بعضها أقرب من بعض فقط، ليس هناك دليل قوي على أنه مات في أذربيجان أو مات في صفين ولا مات في كذا، ولكنها احتمالات تذكر فقط في هذا الموطن. إذن قال قد صح فيه عن نبينا الخبر، الخبر الذي تقدم ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير التابعين، خير التابعين، وهذا الخيرية على كل حال إنما هي خيرية متعلقة بالزهد والعبادة، وأما من جهة الرواية فلم يكن رحمه الله من أهلها، لم يكن من أهل الرواية، لا تكاد تجد حديثا يرويه أويس بن عامر القرني، ولكنه عاش فترة مباركة واستفاد لا شك ممن كانوا فيها من أهل الرواية ومن أهل العلم، فكان على الدين الصحيح. نعم. ومات إن شاء الله كذلك على الدين الصحيح. نعم. قد صح فيه عن نبينا الخبر، لذاك جد في اللقاء به عمر، في اللقاء أي في اللقاء به، وهو بحذف همزة الممدود، وهذا معروف أنه كذلك من أقيس الضرورات. جد، جد بمعنى انقطع له وطلبه طلبا حثيثا، جد في اللقاء به عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من هو كما قلنا بالنسبة للإلهام والتحديث، ومعدما لقيه تحرى معه تلك التحريات الدقيقة كذلك، فكان أن أصاب. لذاك جد في اللقاء به عمر وقد لقيه، فقصد الكوفة كيما يختلي، أي لأجل أن يختلي، يختلي هنا افتعل من خلا، يخلو بمعنى اعتزال الناس، اعتزال الناس خوفا على نفسه من أن يغتر ومن أن ربما تغلبه نفسه ونحو ذلك مما قد يقع لكل واحد ممن هكذا تصدى وتصدر، نعم، في العلم أو في العبادة، فهو إذا لم يعرف سياسة نفسه يوشك أن يقع في مثل هذا. فإذا شخص فعل مثل ما فعل هذا أويس رحمه الله، نعم، وهو يريد لنفسه كذلك أن لا تطغى عليه، فإنه يكون قد أصاب. فقصد الكوفة كيما يختلي ومات في صفين. نعم. طبعا ليس المراد خلوة صوفية، خلوة صوفية التي ينقطع فيها الشخص عن الجمعة والجماعة، ينقطع فيها عن الجمعة والجماعة بمعنى أنه يكون في مكان بحيث لا يصلي فيه مع جماعة المسلمين ولا يصلي كذلك الجمعة معهم. الشخص إذا كان هذا هو فعله فهذه خلوة ليس له فيها سلف، نعم، بل هذه الخلوة أو العزلة كما ألف رحمه الله أبو سليم الخطابي، العزلة عن عموم الناس وعن خوضهم، فهذا مثله، يعني إذا فعله من فعله من أجل مثلا الاشتغال بطلب العلم والانكباب على العلم وتحصيله. بل يروي ابن القيم عليه رحمة الله عن ابن تيمية رحمه الله أنه كان يقول أحيانا يتمثل بهذا البيت: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. ذكر في العقود الدرية، نعم، ابن عبد الهاد رحمه الله يذكره، نعم، في مناقب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان لا يفرح هكذا بلقاءات الناس وباجتماعاتهم وبكثرة الجلوس إليهم والخوض فيما يخوضون نحو ذلك، لا بد كذلك سيما نحن طلبة العلم نحتاج إلى مثل هذه العزلة كثيرا، نعم، بل الإكثار من المجالس ونحو ذلك أيضا مما لا يمكن أن يصلح به الإنسان حاله، نعم. ولكن العزلة الصوفية أو الخلوة الصوفية، نعم، هي خلوة حادة بمعنى الشخص ينقطع حتى عن أهله وعن أولاده وعن الجمعة وعن الجماعة، ويكون في موضع موحش وربما جبل لا يأكل شيء من طيبات الرزق، وإنما يأكل أوراق الزيتون والأوراق كذا كذا، ويشرب معها الماء، ويزعم أنه بهذا كأنه يريد أن يعني يربي نفسه. نعم. فقصد الكوفة كيما يختلي، ومات في صفين مع جيش علي. هذا قول كذلك ذكرته هنا لأجل أنه يبدو عليه شيء من يعني الرجحان من بين أقوال. ومات في صفين، معركة من المعارك التي وقعت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رضي الله عنهما. كان ما كان بسبب أنه بعدما توفي عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان أهل الشام وعلى رأسهم معاوية رضي الله عنه، كانوا يرون أن البدء بالتحقيق في قتلة عثمان والثأر له أولى من الاشتغال بتنصيب الخلافة وأمر ذلك. وكان يرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلاف ذلك، أن تنصيب الخلافة وجمع كلمة المسلمين ونحو ذلك أولا، ثم بعد ذلك نتفرغ إلى مسألة يعني قتل عثمان رضي الله عنه منهم والتحقيق في أمرهم والثأر له بعد ذلك. فحصل ما حصل، نعم، ومشى بين الفريقين من مشى، فكان ما كان من تلك المقتلة. نعم. قيل أنه كان في جيش علي رضي الله عنه ومات في تلك المعركة في صفين، هذا واحد من الأقوال. وسوف كذلك نعود أيضا لشيء من كلامي في هذا عندما نذكره أو نسرده في ضمن الكرامات. والقرني يوم مات وجد أكفانه وقبره قد الحدى، في هذا المنظومة بعد كذلك. إذن فقصد الكوفة كيما يختلي، ومات في صفين مع جيش علي وزاعم. نعم، صفين صفين صفين، هذا موضع على كل حال جنوب، اليوم يقول على كل حال جنوب، جنوب سوريا مما يلي العراق، موضع تنسب إليه المعركة. وزاعم بأنه قد ارتقى إلى مقام العارفين، والتقى في مهمه بالخضر النبي، ومازه بسره المطوي. نعم. وكذلك زاعم، الزعم تطلق ويراد بها أحيانا هو القول الذي صاحبه نعم يدعيه، كما يدعى أي شيء. نعم. دعوة تحتاج إلى إثبات. وزاعم بأنه قد ارتقى إلى مقام العارفين، ارتقى إلى مقام العارفين، العارف بالله، هذا كذلك من ألفاظهم يستغنون بها عن العالم، كلمة العالم عندهم جهة أخرى والعارف جهة أخرى. إذن العارفين بالله هكذا يسمونها، وربما قد نسمع أحيانا حتى بعض إخواننا السلفيين هم لا يتفطرون إلى هذه الاستعمالات، يستعملونها وهم لا يعرفون بأنها إنما هي من خصائص الصوفية، يعني يستعملون لمن كان منهم ربما يعني متألق يسمونه العارف بالله، ولا يرتضونه أن يكون مثلا من العلماء ولا من الفقهاء. إذن أنه قد ارتقى إلى مقام العارفين، والتقى في مهمه، مهمه هذه كلمة على كلها العربية، مقصود بها كسع المكان، فضاء، صحراء. نعم. التقى بالخضر النبي، والالتقاء بالخضر هذا في نفسه مقام، وبعضهم يسميهم المقام الخضري، المقام الخضري، من الشخص وصل هذا المقام حتى التقى بالخضر وحصله شيء من الصفاء، فصار فيه استعداد للالتقاء بهذا النبي الخضر. والصوفية على كل حال أنبه قبل الكلام في الخضر نفسه، لأن مسألة الخضر كذلك أنا أحب لإخواني أن يكونوا على معرفة بها، لأنها أيضا الكلام فيها كالكلام في أويس بن عامر القرن شبيه به، إنه كثير ما كنا نسمع بعضهم يتكلم على أويس القرني ولكن بعيد عن ما جاء به الوحي ولا مما استفيد من الوحي. الخضر أيضا يتكلمون فيه. هناك أمران اثنان يمكنك إذا اعتقدتهما في الخضر تغلق الباب على الصوفية، تغلق عليهم الباب. ما معنى تغلق عليهم الباب؟ بمعنى لا يواصلون معك النقاش والحديث والمباحثات. أما المسألة الأولى هي أن الخضر أولا نبي، لا تقول نبي خلاص ما فيه كلام بعد ذلك. مسألة الثانية أن تعتقد أنه مات، وإذا اعتقدت معهم أنه ولي وأنه حي فهذا أكبر الأبواب التي يلجون منها لنشر عقائدهم الفاسدة. الخضر هكذا، وإن شئت قلت الخضر هكذا ربما تضبط، الخضر أو الخضر مهما يكون على كل حال من القول بأن أسباب كلمة الخضر أنه جلس إلى فروة فوجدها أو نظر إليها ترفرف من من من ورائه خضراء، هل ذلك سمي الخضر؟ كنيته أبو العباس واسمه قيل إلياس أو قيل اليسع وقيل غير ذلك على كل حال. بالنسبة لاسمه، لاسمه الخضر، الصحيح قلنا أنه ليس بحي، والصحيح كذلك أنه نبي. الصحيح أنه ليس بحي، والصحيح أنه نبي. أنه ليس بحي ماذا؟ ها؟ أنه ليس بحي. توهم أن هناك من قال بأنه حي، الصحيح أنه ليس بحي. ليس بحي يعني ليس على قيد الحياة، لأن هناك من قال بأنه قال حي اليوم وأنه لا يزال حيا. وما دام لا يزال حيا ما معناه؟ ما معنى أنه لا يزال حيا؟ تعرف ما هذا معناه؟ معناها أنه لا تزال هناك فرصة لمن أراد اللقاء به أن يلتقي به ويحصلهم الاستفادة والعلوم اللدنية منه. إذا شخص يقول لك مثلا أنا استفدت العلم اللدني، التقيت بالخضر، ويذكر لك واحد القصة يعني ممكن منامية ممكن حقيقية ممكن كذا إلى آخر الأشياء، والتقيت بالخضر نعم وعلمني كذا وكذا من أسرار وكلام، وكثير من أولياء هذا هو الذي يقولونه. يعني ما دام حيا ففرصة اللقاء به ممكنة، بل هو يلتقي كل عام كما يزعمون مع إلياس النبي في الحج، ويفترقون ويلتقون على كلمات يقولونها نعم. لكن القول بأنه مات، الخضر مات لم يبقى حيا، فهذا نسد به الباب. ونسد الباب كذلك أيضا بأن نقول ونعتقد بأنه نبي وليس مجرد ولي. وعندما تقول أنه ولي ماذا فعلت؟ أنت قضيت على نفسك من أول كلام والبحث، قضيت على نفسك لما تقول ولي، ها يقول لك ها ولي من أولياء الله عز وجل، وكان مع رسول من أولي العزم من الرسل، كان يتعلم منه، الرسل يتعلمون من أولياء. إذن أو كان فرق بين علم الحقيقة وعلم الشريعة. علم الشريعة هو الذي كان عند موسى وكان يتكلم به ويقول هذا حرام هذا منكر هذا نكرا هذا إمرا، لم يقبل قتل الغلام ولم يقبل جدار يريد أن ينقض فأقامه ولم يقبل خرق السفينة، هذا بالعلوم الشرعية الظاهرة. وكان الخضر يتكلم بالعلوم الباطنية العلوم اللدنية، وعلمناه من لدنا علما، هذا العلم اللدني الذي كان لهذا الولي، هكذا يقولون كان هذا الولي، انظر كيف صار الرسول مع الولي. إذن هكذا يكون علماؤكم مع العارفين، يكونون كما كان موسى مع الخضر. إذن نقول أن الخضر نبي يوحى إليه، يوحى إليه معناه ما كان يفعله كان يفعله عن وحي، وما فعلته عن أمري. نعم سوف نأتي إليه إن شاء الله الكلام. إذن قلت نقول بأنه ليس بحي، وهذا مذهب البخاري رحمه الله، ومذهب إبراهيم الحربي، ومذهب أبو يعلى الموصلي وابن الفراء، ومذهب كذلك أبو بكر بن عربي وابن الجوزي وابن تيمية وغيرهم رحمهم الله. نعم هو من الفروض الأقرب إلى قول أهل السنة، وإن كان ربما قد لا يذكر في كتبهم التي تحكي اعتقادهم، الأقرب إلى قولهم الذي تحارب به هذه العقائد القبورية أنه ليس بحي، أنه مات. نعم، قلت يعني هذا القريب لا نجده في كتبهم التي تحكي اعتقادهم، ممكن لأن الخلاف فيه ممكن مثل هذا النوع متأخر. نعم، هذا يحكى عنه، ولكن لم يذكره في كتب الاعتقادية التي ألفوها في بيان العقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن الذي يعني يدعم ويقوي عقيدة أهل السنة والجماعة هو القول بأنه مات، والقول الآخر يدعم عقائد القبورية. ماذا؟ أنت تسأل مدى العلماء أنه حي، عندهم نصوص وأدلة، ولكن كلها ليس بصحيح. النووي وغير النووي على كل حال كثر ممن قالوا بحياته، بل ربما كثيرون جدا من قالوا بحياته، سيما إذا صححوا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات سمعوا صوتا في جوانب الغرفة يعزي بكلام محفوظ، بكلام محفوظ سمعوه ولم يروا قائله، فكان يقول الصحابة رضي الله عنهم أنه هذا الخضر هو الذي عزى، أن هذا الخضر جاء فعزى، ولكن كذلك هذا ضعيف. نعم، استدل هؤلاء الذين سميتهم من العلماء بأنه مات بدليل قوله تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذن يعني الخضر إذا بقي هذه المدة الزمنية الطويلة التي قد تصل إلى ما يزيد على 6000 سنة كما سوف نذكر، سوف يكون فيه نوع تخليد ونوع طول عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال في الحديث الصحيح: لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. هذا الحديث رواه الشيخان. وسئل ابن تيمية رحمه الله فقال: لو كان حيا، أجاب عن مقال بأنه قال: لو كان حيا لوجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوما، يوم غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وكانوا 313 معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، فأين كان الخضر حينئذ؟ وهذا ذكره كذلك ابن القيم رحمه الله في المنار، منار منيف في الحديث، وذكر في عدد الحديث ضعيفا عنه. وقال الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان: أجمعوا على أن العبد المذكور في قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، أنه هو الخضر، يعني هو في هذا الموضع، لأنه ربما بعضهم يقول عبدا لم يسميه الله عز وجل، لم يسميه، وإنما قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال: هو الخضر بالإجماع يعني. وهذه الرحمة المذكورة والعلم الذي اللدني عفوا، هل هو رحمة النبوة وعلمها أو رحمة الولاية؟ واختلفوا، هذا كلامه، هل هو نبي أو ولي أو رسول كما عبر عنه الراجز بقوله: واختلفت في خضر أهل العقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، وقيل ملك، قيل ملك، قيل نبي، قيل رسول، قيل ولي، قيل ملك. نعم، وكونه نبيا نقله القرطبي رحمه الله في التفسير، وأبو حيان وابن حجر كذلك في الإصابة، واستدلوا على موته بقوله تعالى واستدلوا على نبوته بقوله تعالى وما فعلته عن أمري وما فعلت عنه، وتكون ما هذه نفي، فتكون ما نفي. انتبه جيدا ما معنى أن تكون نفية، بمعنى أن الخضر كما ذكر الله عزيزي عنه نفى أن يكون الذي فعله من تلك الأفعال التي استنكرها موسى يريد أن يقنعه ما فعلت عن أمري، ولا يقنع موسى إلا هذا. وما فعلت عن أمري أي عن وحي، لا يقنع موسى إلا هذا. أنت مثلا إذا شخص قال لك لماذا تفعل هذا من أمور الدين، تقول له مثلا هذا وحي، أقصى ما يمكن يسأل يقول لك من أين أتلع، هل هناك نص؟ تقول له نص إذا كان عندك، ولا يوقف إلا هذا. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قالت عائشة رضي الله عنها عندما قالت لها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن انتهى البحث هنا، انتهت المناقشة عند هنا، لا يطلب بعد ذلك شخص إلا من قل دينه. هنا إذن الخضر عليه السلام عندما استنكر موسى ما استنكر قال وما فعلت عن أمري، ما هنا نافية، يعني يقول أن الذي فعلته ليس عن أمري وإنما عن وحي من الله عز وجل. وانتبه جيدا هنا، لا يرضي هذا الجواب كثير من الصوفيين، فيحبون هنا أن يقولوا وما فعلته أي والذي فعلته، فيحبون أن تكون ما هنا ماذا موصولية، فيقول ما فعلته أي والذي فعلته عن أمري. والجواب عن هذا ماذا؟ الجواب عن هذا نقول هل هذا جواب يكفي في إسكات موسى عليه السلام؟ إذا قال له لو الذي فعلته عن أمري يعني أمري أنا، إذن يقول له كذلك أنا عندي أمر، إن هذا يكفي. ولكن موسى لا يكفيه إلا أن يقال له وما فعلته والذي فعلته ليس عن أمري، عن أمري أنا، أنا العبد ضعيف الذي أمامك، لا، وإنما هذا أمر رب العالمين تبارك وتعالى، هذا وحيه سبحانه وتعالى. هنا موسى لا بد له طبعا، ليس له بعد ذلك أن يناقشه بل هذا يقول هذا طبعا، بل ربما يكون هذا ممكن جدا بعد ذلك يتبادر إلى ذهن موسى أن هذا لا يفعل شيء من عندي، هذا عبد من عبادنا، قال الله عز وجل آتناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. بل حتى صفة إنكار موسى عليه السلام، كان يعلم موسى عليه السلام ربما كما قد يعني نتتبع من القصة أنه كان يعلم بأنه إنما هو مع شخص نعم مخصوص ما مخصوص به، ولم يكن يفعل ذلك هكذا كما يفعل أي واحد من الناس. نعم، إذن فوما فعلته هذه أقوى الأدلة على أن الخضر كان نبيا، لأنه يوحى إليه ولا يوحى إلا إلى نبي، هذا متقرر عند أهل العلم، لا يوحى إلا إلى نبي، إذن كان الخضر نبيا، وهذا هو الذي نستند إليه في القول بأنه نبي. وأما كونه حيا، لو كان حيا من زمن آدم، هذا من أدلة العقلية، لو كان حيا من زمن آدم لكان عمره 6000 سنة، فيكون آية من الآيات الدالة على ربوبية الله عز وجل، فيذكر الله تبارك وتعالى العمر الطويل. نوح عليه السلام أقل بكثير منه عمرا، والله عز وجل ذكر عمره الطويل، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. الله عز وجل ما كان يذكر أعمار الأنبياء عليهم السلام، ذكره الله تبارك وتعالى. إذن فيكون هذا كأنه لو كان أو لا بأن يذكر، والله عز وجل نوح بعمري نوح، نوه بعمره نوح طويل الذي كان 1000 سنة إلا 50 عاما، فكيف لا ينوه بمن كان عمره أضعاف ذلك؟ ولو كان حيا قبل نوح لركب كذلك معه السفينة. إذن القول بولاية الخضر يؤدي إلى هدم الشريعة لو تأمله متأمل. القول بأن الخضر ولي وزيادة أنه حي هذا من أسباب هدم قواعد الشريعة من أي جهة. نعم. فأصحاب هذا القول أولا يزعمون أن الأولياء يسوغ لهم الخروج عن الشرع، كل من يقول بأن الخضر حي وأنه لا يزال يلتقي بالأولياء والصالحين وأنه نبي وأنه ولي، فيأتيك يقول لك مثلا بأن أنا الخضر هو الذي قال لي ولقنني هذا العلم ولقنني هذه الحكمة. نعم. وأنك أنت يعني حالك معي كحالي موسى مع الخضر، وتبقى تقول لي انت هل تتبعك على ان تعلمني ما علمت رسل، ويقول لك مثلا وهذا فكعق. فلذلك محمد بن هبل رحمه الله ذكر في نواقض الاسلام، ذكر في نواقض الاسلام ناقض العاشر وهو لا ليس الاعراض، الخامس هو ان احدا يسعه الخروج من اعتقد أن أحد يسع الخروج عن شريعة الرسول كما وسع الخضر. نعم. إذن يقول لك كذلك إنسان يقول لك أنه يجوز الخروج عن شريعة الرحمن كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام. نعم. وهذا هو جهة هدم هذا القول لشريعة الإسلام. نعم. إذن فما يدعوها أو ما يدعيها هؤلاء طبعا يوقع في مثل هذا ولا محالة، لأنه سوف يقول أنه يجوز أو يسوغ الخروج عن الشرع لأجل ما أعطي من العلم اللدني. ولذلك يقول الشنقيطي رحمه الله في الأضواء عند هذه الآية، نعم، قال وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم ولأشياخهم طريقا باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى زندقة وذريعة. هذا خبر أن وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم ولأشياخهم طريقا باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع كمخالفة ما فعل الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى زندقة وذريعة إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهره. انتهى من الأضواء. أراد الجزء الرابع صفحة 250. مهم عند هذه الآية التي كنا فيها وهي قوله تبارك وتعالى وعلمناه من لدنا علما. إذن وزاعم بأنه قد ارتقى إلى مقام العارفين والتقى في مهمه، إذن قلنا مهمه بمعنى صحراء، في مهمه بالخضر النبي ومازه بسره المطوي، ومازه بسره المطوي. نعم. ونحو هذا التوضيح الذي نقلته عن محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تجدونه كذلك في القرطبي المفسر، وقد نقل عنه الشنقيطي كذلك في الأضواء. نعم. وأظن هنا يكفي بالنسبة لهذا الموضوع. نعم.